عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. لاحظ في الأسلوب في الحديث الأول، ناحية كما يقولون القواعد الفقهية، الرسول سمع من يحلف بأبيه، واحد، وعمر في ركب. ماذا قال رسول الله؟ إن الله ينهاك يا عمر ولينهاكم يا الركب كلكم. طيب احنا ما حلف، اللي حلف عمر وعندك عمر، لا، لأنكم سمعتم وسكتتم وعرض على أسماعكم، لا تتوهموا ولا تظنوا بأن هذا يجوز من واحد منكم. إن كان السبب عمر فكما يقول الأصوليون قضية السبب العبرة بعموم الإيش اللفظ لا بخصوص السبب، فعمر هو السبب، ولكن العبرة بالعموم. لا تحلفوا بآبائكم، لأنه إذا وقع من عمر فقد يقع من عمير، يقع من غيره، فجاء الحكم عاما. ولو قال لا يا عمر لا تحلف بأبيك، يمكن يجي واحد تاني يقول طيب أنا وش لي شغل في عمر، الرسول نهى عمر ما نهاني. لا، يأتي الحكم عام. ولهذا نظائر كما جاء في الوضوء من ماء البحر، نحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم ولا لا؟ لا. قال هو، لم يلتفت إليهم في صورة السؤال، لأن السؤال محمول بأنهم يحملون القليل من الماء، لئلا يكون حمل القليل من الماء سببا في جواز الوضوء بماء البحر، فألغي وتكلم عن البحر بذاته، هو أي البحر الطهور ماؤه، حملتم قليلا أو لم تحملوا شيئا، وصار حكما إيش عاما، لمن حمل القليل أو حمل الكثير أو لم يحمل شيئا. وهنا سواء كان الحالف عمر أو كان غيره فالحكم عام للركب. وإذا كان عاما للركب الذي فيه عمر، نلحقهم ولا ما نلحقهمش؟ نلحقهم، لأن النهي شمل جميع الموجودين، ولو كان العالم كله موجود لشملهم. إن الله ينهاكم، والكاف والميم للجمع، أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. نعم. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مرة أخرى، إن من الذي ينهاه؟ الله. واللي بيكلمهم من؟ رسول الله. إذن رسول الله مبلغ عن الله، فكل ما تكلم به رسول الله فهو عن الله. وكما نص السيوطي رحمه الله إن الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته، أي الحرف بعشر حسنات، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة. وجاء ذلك أخذا من قوله سبحانه وما ينطق عن الإيش عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية قال السنة بمجموع ما جاء فيها قطرة من بحر كتاب الله. آية اشتملت السنة كلها وألزمت الناس بها. إذن كل ما أمر به رسول الله فهو عن الله، مبلغ عن الله. اللهم إني قد بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. والبلاغ بآيات كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ينهاكم، ليه ما قالش أنا أنهاكم برضك حيكون مرجعه إلى الله؟ لا. لما يصدر النهي منسوبا إلى الله أقوى ما يصدر منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون نهي بالواسطة، ولكن في هذه الصيغة كأنه نهي مباشر. نعم. ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما دام نهاكم أن تحلفوا بالآباء حيقولوا طيب وبش نحلف؟ كأن هناك سؤال مقدر، وبماذا نحلف يا رسول الله؟ من كان حالف، ومن من صيغ العموم، من رجل أو امرأة أو أيا كان، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يسكت بلاش يحلف. ثم تأتي بعد ذلك الروايات الأخرى المفصلة لهذا الإجمال. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. الأنداد جمع ند، ونجد كثيرا من المفسرين يفسرون الند الشريك، وقد يسمون في هذا الأنداد اللات والعزى، لأنهم اتخذوها أندادا لله. وصحيح أن الند فيه زيادة معنى عن الشراك، لأن الند المحاد لله، نديده محاد، كأنه أعطي صفات الله سواء بسواء. أما الشريك يمكن يكون أخذ صفة من صفات الله، يمكن يكون ادعى دعوة من خصائص الله، ولكن الند لا، هو الذي يدعي أو يدعى له أن له جميع صفات الله وخصائصه وحقوقه. وهناك في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي إلى فلا تجعلوا لله أندادا. موضع الأنداد هنا إيه؟ الله خلقكم والذين من قبلكم، جعل لكم الأرض والسماء، أنزل الماء، فلا تجعلوا لله

والحلف بالله معصية، والتوبة تجب ما قبلها، أي ما لم يكن هناك حق وطرف ثالث في نفسه. إذن ولا تحلفوا بالأنداد، ومن كان حالفا منكم بالله فلا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، لأنه ما ينبغي أن تقوم وتشهد الله على ما تدعيه أو ما تقوله وأنت تعلم فيما بينك وبين المحلوف به أنك كاذب. يبقى تكذب على مين؟ أول ما ضيعت نفسك. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. هذه قاعدة للفرق بين معتقد الحالف ودعوى القضية. إذا كان في اليمين طرف في خصومة، سواء أمام القاضي أو بينك وبين خصمك، يمينك على ما يصدقك فيها أو عليها إيش؟ خصمك. لأن تحت هذا مباحث فيما إذا عرض الإنسان وحلف متأولا معنى غير المعنى المدعى فيه وهو محتمل، كما يقولون يستعمل المعاريض. فلو أن إنسان ظالم وجاء وادعى على إنسان بأن له عنده 1000 دينار فحلف: والله ليس له عندي 1000 دينار طبق ما ادعى به الخصم، وعلى ما يصدقه عليه المدعي. المدعي طلب يمينه على 1000 وهذا حلف على 1000. القاضي يصرف النظر عن دعوى المدعي ويخلي سبيل المدعى عليه ليمينه. إذا جئنا في الصورة الموجودة هنا على ما يصدقك وحلف المدعى عليه معرضا بما يوهم الصدق عند نفسه بينه وبين نفسه وما يوهم الصدق بينه وبين خصمه، هو مدين لزيد 1000 دينار وألف درهم وأطي إلى القاضي البينة، قال: ما عندي. يمينك؟ قال: نعم. ووقف وقال: حلف بالله ليس له عندي درهم واحد ولا دينار واحد، يقصد بالواحد الوحدة. مفهوم ذلك عنده العشرات والمئات، هو حلف على انه ماله عنده واحد، والحقيقة انه عنده ايش؟ 1000. يبقى هو نوى درهما واحدا الوحدة. خصمه يصدقه على ان الواحدة تأكيد ليس عنده ولا شيء حتى ولا درهم. الخصم صدقه على إرادة الجنس، جنس الدراهم وجنس الايه؟ الدنانير، وأكد اليمين عنده بالوحدة. فحينئذ هو في ذات نفسه قال: ما له عندي درهم واحد. هو صادق؟ قل لك هذا صادق لأن عنده دراهم ما هو واحد. وخصمه أخذها على نوعية الدراهم ونوعية ليش الدنانير. فهنا هل نيته في يمينه وتأويله إياها تنفعه؟ ها؟ لا تنفعه، لأن خصمه حلفه على ألف وهو احتال في اللفظ وجاء بما يوهم، فحينئذ لا تنفعه هذه اليمين لأنه لا يوافق طلب الإيش المدعي ولا يصدقه عليه في هذا اليمين، سواء كانت هذه اليمين بين يدي الحاكم بطلبه أو كان فيما بينه وبين خصمه وتقاضوا على ذلك. والله تعالى أعلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. هذا الحديث يعتبر بابا بذاته، وهو كيف يخرج الإنسان من عهدة يمين فيما بينه وبين الله، أي ليس يتعلق بها حقوق للآخرين، ليست في معرض القضاء والدعاوى، وليست في معرض الصلح والإصلاح، ولكن في سلوك الإنسان نفسه ومنهجه في تعامله، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا، فهذا يمين. ولكن قوله لا أكلم فلانا إن التزم بهذا اليمين وطال به المدى قد يتأسف على قطيعته لأخيه أو أخيه المسلم ونحو ذلك، فكان مثير اليمين غضب سابق بينه وبين هذا الشخص، أو علل قائمة: مزاحمة، منافسة، خصومة، حسد، أي شيء أثار هذه اليمين ألا يكلمه أغضبه. ثم بعد مدى ذهبت العلة وصفى الجو ورأى أن يكلمه، فلأن يكلم أخاه خير من أن يبقى على خصومته، كما جاء في الحديث: لا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق إيش 3 أيام. وهذا طول، فأراد أن يخرج من عهدة هذا اليمين ويعود إلى كلامه مع صاحبه. ماذا يفعل؟ يبين صلى الله عليه وسلم أن له طريقا يخرج منه من هذا الحصار الذي ضربه على نفسه بهذا اليمين. وهل يستحب له أن يفعل ذلك أو مجرد الجواز؟ إذا جئنا إلى كتاب الله نجد في قضية مصطح أن الله نهى عن مثل هذه اليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقطع نفقته ومساعدته عن مصر، لأنه شارك وخاض في من خاض في أمر الإفك. فلما نزلت هذه الآية الكريمة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي معترضا بين اليمين وبين تنفيذها، رجع أبو بكر وأنفق عليه. إذن من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا فل لا ينبغي له أن يستمر على يمينه، بينما أمامه ما هو خير مما حلف عليه. وهنا من حلف على يمين، الحلف اليمين واحد، من حلف يمينا على شيء بهذا التقدير، وسمى المحلوف عليه يمين أي محل اليمين. ثم بعدما حلف وانعقد اليمين ولزمه الوفاء به وامتنع عليه أن يحنث فيه، وجد خيرا من ذلك. جاءك إنسان فنقل إليك عن صديق لك ما ليس بواقع، فاستاءت نفسك وحلفت ألا تكلمه وقاطعته، فلما لقيته استقبلك بحرارة واستفسرك في سبب قطيعتك إياه من زمن لم أرك، ماذا أخطأت عليك فيه؟ ثم شككت في أن القول السابق غير صحيح، ففاجأته وقلت إنك قلت عني كذا وكذا وكذا، فتبرأ من هذا وأثبت لك عدم صحة ما وصلك من كلام منه. يبقى في هذه الحالة حلفت على أنك لا تكلمه بسبب، فتبين لك زوال السبب أو انتفاء السبب، وظهر لك أن من الخير أنك تعود إليه وتصادقه. أتظل على يمينك أم تخرج من التزامها؟ الأولى أنك إيش؟ تخرج من التزامها، كما أمر الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأبي بكر، فكفر وخرج عن التزامه بعدم الإنفاق على مولاه. وهنا من حلف على يمين فإيش؟ فاجر. نص الحديث من حلف على يمين، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها فرأيت منها. رأيت هنا كما يقولون رؤية علمية وليست بصرية، لأن الكفيف قد يرى الرأي، ويقع هذا من الكفيف كما يقع من المبصر، فهي رأي إيش؟ رأي علمي. فرأيت غيرها أي غير المحلوف عليها خيرا مما حلفت عليه، حلفت ألا تكلمه، حلفت ألا تزور، حلفت ألا تدخل بيته، ألا تقبل منه هدية، أن تفعل به كذا وكذا، فرأيت غير ما حلفت عليه خيرا مما حلفت. رأيت أن زيارة، قبول هديته، إهداءه، مصاحبته، مذاكرته، مجالسته، كل هذه وجدتها خيرا مما حلفت عليه. لا ينبغي أن تظل على يمينك وتقول أنا حلفت لا أريد أن أحنث في يميني، لا، وجدت غيرها خيرا منها ماذا تفعل؟ فأتي الذي هو خير، فأتي الذي هو خير، فكفر عن يمينك ولاحظوا ألفاظ الحديث هنا يا جماعة دقيقة ونحتاجها. فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم فكفر يدولا. فهنا قال فأتي الذي إيش هو خير. رواية صحيحة اقرأ المتن اللي عندك حرفيا. فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذه أول كلمة. اصبر اصبر، هي روايات متقابلة، ولكي نتبين الراجح فيها يجب أن نأخذها بترون. إذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ووقت الذي هو خير. هنا تقديم الكفارة عن إيش؟ عن الإتيان. كفر أولا وبحرف الواو وقت الذي هو خير. فهمنا هذا يا جماعة؟ إذن الرواية الأولى كفر ثم أتي. نعم. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. بس رواية في البخاري عكس، فأتي الذي هو خير وكفر. ما كان مقدما في الرواية الأولى وهو التكفير أخر في الرواية الثانية. الرواية الأولى فكفر وأتي، والرواية الثانية فأتي وكفر. هات رواية أبي داود. قال وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. فكفر عن يمينك، رواية أبي داود اتفقت مع أي روايتين المتقدمتين؟ الأولى التي فيها فكفر ووأتي، لكن هنا مغايرة، فكفر عن يمينك ثم، ما قالش فكفر عن يمينك و، قال كفر عن يمينك ثم. والعطف بثم يغاير العطف بالواو، لأن الواو لمطلق الجمع، أما ثم فلإيش؟ الجمع والترتيب، وقد يكون للتباعد، وقبلها الفاء، فكفر فأتي، أيضا هذه للعطف والترتيب القريب، لكن ثم تكون للترتيب وفيها إيهام بالبعد. الذي يهمنا أن رواية هذا الحديث جاءت 3 مرات، مرتين بتقديم كفر، ومرة بتقديم إيش؟ فأتي. وروايتي تقديم كفر جاء العطف عليها بالواو تارة، والعطف عليها بثم تارة أخرى. مفهوم هذا يا إخوان؟ بعد عرض هذه الروايات وإيضاح هذه الألفاظ والتقديم والتأخير، فأتي فكفر، هناك كلمتان. الكلمة الأولى يتفقون في الجملة، قدمت أو أخرت سواء، إلا ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التكفير على الإتيان. ما موقف الأمة أو علماء الأمة رحمهم الله من هذه الروايات 3؟ يكفر ثم يأتي، أو يأتي ثم يكفر؟ نسألكم أنتم يا مشايخ، ها إيش رأيكم؟ احنا عندنا يكفر مرتين، وواحدة منهم عطف عليها بثم، وعنا تقديم فات مرة والعطف عليها بالواو. ايش رأيكم؟ ها جماعة الخير يكفر ولا يأتي اولا؟ يأتي اولا. خلي ان ها الركن هذا ما في شيء ها يأتي. طيب ها الاتيان ولا التكفير اول؟ ها الاتيان. ها جماعة الخير يكفر اول. اختلف الجمهور مالك والشافعي يقولان يأتي اول، واحمد وابو حنيفة احمد يقول يكفر اولا ثم يأتي، ابو حنيفة يقول لا، لا يأتي لا يكفر بعد الا بعد ان يأتي، يأتي اول ثم يكفر. والشافعي ومالك كذلك. وجهة نظر من يقول يقدم التكفير ووجهة نظر من يقول يقدم الاتيان. الذي يقول يكفر اولا يقول ليرفع عنه حظر اليمين، لان الكفارة لها سببان، اليمين التي هي الحلف وحنث اليمين. لو قال والله لا اكلمن فلانا وكلمه غدا حنث في يمينه ولا لا؟ وجبت الكفارة. سبب الكفارة ايش؟ الحلف والحنث. لو حلف ولم يحنث في يمينه يكون عليه كفارة؟ لا. اذا الحلف والحنث في اليمين كلاهما جزء علة الكفارة. فالذين يقولون إذا حلف وأراد أن يخرج من عهدة اليمين ما موجب الكفارة؟ قلتم الحلف والحنث، هذا ما حلف، هو على يمينه لسه، يكفر عن إيش؟ عن الحلف. الحلف وحده لا يوجب كفارة، إذن يؤخر حتى يأتي جزء العلة الثاني وهو الحنث، فيجتمع حينئذ سببا الكفارة فيكفر. لكن إذا كفر قبل أن يتم نصاب الكفارة، قدمها قبل إيش؟ قبل موجبها، كما لو صلى قبل الوقت أو صام قبل رمضان أو إلى آخره. هناك تنغميشة بسيطة. الشافعي رحمه الله أو الشافعية، مو الشافعي، يرون في توقيت دم التمتع أنه يجوز قبل يوم عرفة وقبل يوم العيد، وعامة علماء المسلمين أنها لا تكون إلا بعد الإفاضة من عرفة وبعد رمي جمرة العقبة. ماذا يقول بعض الشافعية؟ قالوا هدي التمتع مرتب على أمرين، وهو التمتع بالعمرة والانتظار إلى الحج، وقد حصل جزء العلة وهو التمتع، بقي مجيئي بعد الحج. قالوا ما دام قد تقدم جزء العلة قدمنا الهدي، والجمهور قالوا لا. ونفس الشافعي في كتاب تفسير آيات الأحكام يقول لا، لأن العلة لم تكتمل. والذين قالوا إنه يؤخر الكفارة حتى تكتمل أسبابها. قالوا يجوز تقديمها. طب احنا كلام على كونها تجوز او لا تجوز، لكن لم يقل احد بالوجوب الا الامام ابو حنيفة رحمه الله. يجب تأخير الكفارة. والذين وافقوا في التأخير قالوا يجوز مطلق جواز دون ايجاب. والذين قالوا يأتي اولا وجدوا مرجحات، منها أنه حلف وهو الآن يريد أن يخرج من اليمين بدون حنث، فيريد أن يفك عنه التزامه باليمين. ما الذي يفك عنه الالتزام باليمين؟ الكفارة، فليكفر ثم بعد ذلك يأتي. واستدل القائلون بأنه يقدم الفعل قبل التكفير، استدلوا برواية أبي داود، لأن رواية الصحيحين فليأتي فليكفر وليأتي، والواو لمطلق الجمع، لكن رواية أبي داود فيها إيش؟ فليأتي ثم، وثم فيها دلالة العطف وزيادة معنى الترتيب. يبقى رواية أبي داود نص في ترجيح تقديم الإيش؟ الإتيان ولا الكفارة؟ ها؟ فليكفر ثم ليأتي. وكونه يقدم الكفارة مع تقدم جزء العلة ليفك عن نفسه حصار اليمين أولى من أن يقتحم ما حلف عليه عامدا. قال والله لا أكلم زيد، فها أنا سأكفر ورح كلم زيد. حينما كلم زيدا حانثا في اليمين السابق ولا لا؟ يبقى ارتكب حنث. لكن إذا كفر قبل أن يكلمه لم يرتكب شيء. يبقى في ترتيب الأحكام أيهما أصوب عقليا وشرعا؟ التكفير أولا، وهي التي جاءت في رواية أبي داود مرتبة بثم. أعرض عليكم مسألة عرضت على بالي، ودائما أتهيب من المسائل التي لم أجد لها سلف ذكرها واعتمدها في هذا الموضوع. إذا جئنا إلى كتاب الله وجئنا إلى كفارة الظهار، ماذا نجد؟ والذين يظاهرون إيش؟ ثم يعودون لما قالوا. يعودون هنا ليس يعود إلى زوجته ما على ما كان قبل الظهار، لا، يعودون يريدون العودة إلى الحياة الزوجية معها، يعودون إلى الزوجة بإمساكها، لأن المظاهر هو بين أحد أمرين، يمضيها يتركها تمضي في ظهارها أو أنه يحل يمين الظهار. فجاء القرآن ماذا قال؟ فتحرير رقبة من قبل، شوف النص، من قبل أن يتماس. المحلوف عليه في الظهار إيش هو؟ يمين بإيش؟ ايش معنى بها؟ نعم، يمين بأن زوجته أصبحت عليه كظهر أمه، يعني تحريم وطئها ولا لا؟ إذن الظهار ينحل عن تحريم وطئ الزوجة. وهنا من قبل أن يتماس يعني كده يمس كده زي مس الكهرب ولكن الله حيي يكني ولا يصافح. أو لامستم النساء قبل أن يتماس. فهنا نص صريح بأن يكفر عن يمين الظهار من قبل أن ما قالش تماس ثم كفر أو من بعد أن يتماس. فنجد هنا النص القرآني الكريم في نظيرها وهو تقديم أو تأخير الكفارة عن إتيان ما حلف عليه. ونجد القرآن يقول من قبل أن يتماس، فمن لم فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يقعد شهرين حتى يغلق الكفارة بالصيام، يبقى جوع وعري صيام امتناع من الزوجة. وكما يقول الإطعام هذا فيه تفصيلات وإحنا ما لنا شغل في هذا، يهمنا التنصيص على أنه يكفر من قبل أن يتماس. فلو أخذنا هذه الآية الكريمة وجعلناها شاهدا أو قرينة، ما نقولش نص، هذاك موضوع وهذا موضوع، خلي كل موضوع في محله، لكن التنصيص على تقديم الكفارة في نظيرها يستأنس به في إيش؟ جاءت رواية تقديم الفعل تقديم الكفارة، ووجدنا القرآن يقدم الكفارة على الفعل، ووجدنا ثم ترجح تقديم الكفارة على الفعل، يبقى الأرجح إيش؟ القرطبي رحمه الله يقول لا يجوز له أن يعود في قضية الظهار قبل أن يكفر، فإن عاد قبل أن يكفر عصى الله وعليه أن يكفر، خلافا لمن يقول سقطت الكفارة لأن الله قال من قبل أن تماس. طب من قبل أن تماس وتسقط يعني يعتدي وتسقط الكفارة؟ لا، يكون ارتكب إثما وعليه الكفارة قضاء لأن محلها قبل المسيس. إذا من حلف أو إذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها، لا تقف متصلب متخشب، أنا خلاص حلفت، تعال يا ابن الحلال، هذا صديقك هذا أخوك، بينكم بين بعض عشرة وعيشوا ملح وصداقة وزملاء، أنا حلفت. حلفت إيش؟ طب حلفت يعني خلاص نسكت السماء على الأرض، ولا هذا الحلف له ما يفكه؟ له ما يفك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل للإنسان في كل ضيق مخرج. وكنت زمان كده أقول لا يوجد في الإسلام طريق مسدود. افرض أنه في ساعة غضب ومع كامل الإدراك وحلف هذه اليمين ثم بعد ذلك تأسف وندم، يظل في حبسه في يمينه ولا نجد له مخرج؟ نجد له مخرج. والثانية أيضا قضية اللعان، رجل رأى بعينه ما لا يصبر عليه الحيوان ولكن السيف على رأسه، إن أتى ببينة أربعة شهود وإلا حد في ظهره، إن سكت سكت على ضيب وإن تكلم خاف الصوت على ظهره، ماذا يفعل؟ جاءت قضية الإيش؟ اللعان، ما عنده شهد. لما قيل له ذلك أقول أتركه وأمضي وأذهب وآتي بالشهود يكون لك قد قضى حاجته ومضى، ومستنيني والله لئن رأيت لأضربن بسيفي. وبعض الروايات بين فخذيها، واللي يكون هناك حصل السيف. إذن طريق فعلا مسدود، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للزوج الذي شاهد، ولهذا لا يكون اللعان إلا بين الزوجين. أما إنسان اتهم بالزنا يقول أنا ألاعن، لا، أو امرأة ادعت الزنا وقالت أنا ألاعن، لا، لأن لا يلحق الزاني أو الزانية معرة ما يلحق الزوج في زوجته. إذن في هذا الحديث إيجاد نافذة يخرج منها الإنسان فيما أغلق عليه في يمين، ووجد ما هو خير له، لا يحرم من الخير ولا يلزم بتلك اليمين، بل يأتي بما يفكها ويكفر عنها كفارة الأيمان، ثم يكون قد تحلل منها. والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث يا إخوان جار على أسلوب العربية، لأن القرآن وهو أصل هذا الدين الكريم عربي، فأسلوبه يتمشى مع الأساليب العربية، وكذلك السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب والعجم بيد أنني ولدت في قريش واسترضعت في بني سعد. يعني جمع أطراف الفصاحة في قبائل العرب. فقال: من حلف ثم قال. كلمة إن شاء الله عند علماء اللغة أداة استثناء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنك ما تدري إيش اللي حيحصل. والاستثناء عند علماء العربية له شروط. أولا، أن يكون وقوع الاستثناء متصلا بالكلام. والله لا أكلم فلانا إن شاء الله، إلا إذا كان الفصل بشيء غالب، ياخذ نفس، يبلع ريقه، كحة، عطاس، الأمور التي لا مدفع لها، ولا تعتبر فاصلة بين حديث وحديث. لكن إن دخل حديث أجنبي عن موضوع المستثنى والمستثنى منه، يكون قد فصل بين المستثنى والمستثنى منه. لا أكلم زيدا، أتدرون لماذا؟ لأنه فعل كذا وفعل كذا، وحاولت معه ووسطت فلان وكذا وكذا إن شاء الله. هل جاء الاستثناء متصل بالمستثنى منه، ولا فصل بينهما بأجنبي عنه؟ فصل بينهما بأجنبي عنه، هذا واحد. الثاني، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. إذا قال علي لزيد 100 إلا 5، 100 دينار إلا 5 دنانير، المستثنى هنا من جنس المستثنى منه ولا أجنبي منه؟ لو قال علي لزيد 1000 دينار إلا إردبا من التمر، المستثنى من جنس المستثنى منه ولا خارج عنه؟ خارج عنه. جمهور علماء اللغة يقولون هذا الاستثناء باطل ويلزم بالمئة كاملة. لأنه استثنى ما ليس من جنس الذي اعترف به. وبعض علماء العربية نسيتهم يقول يصح ونقدر ما استثناه أجنبيا مما اعترف به. فإذا قال لي له علي 100 دينار إلا بعير، البعير ليس من الدنانير، فيقول هذا القائل نقدر كم قيمة البعير، قيمة البعير 5 دنانير، فيكون استثنى 5 دنانير من الإيش؟ من 100. لكن جمهور علماء العربية يقولون لا، لأن المستثنى من غير المستثنى منه. أيضا لا يكون المستثنى أكثر من الباقي من المستثنى منه. لو قال له علي 100 إلا 60، كم بقي من 100؟ 40. يبقى أيت أكثر، الباقي ولا اللي استثناه؟ اللي استثناه. والاستثناء في اللغة ما وضع لرفع الأكثر، إنما وضع لرفع الأقل تداركا. وعلى هذا إذا تمت شروط الاستثناء كان صحيحا واعتبر وعمل به. هذا من حيث الناحية اللغوية، والكتاب والسنة على هذا المبدأ. فإذا قال والله لأعطين زيدا كذا أو لآخذن منه كذا إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله هنا جعلت له، أعطته مفتاح الباب، إن شاء أبقى على ما حلف، وإن شاء فتح وخرج من عهدة هذا اليمين، لأنه استثنى وعلقه على المشيئة. هنا عاد يجي بعض العلماء، طيب إن شاء الله، وإحنا عارفين إن شاء الله أو لم يشأ. إن شاء الله هذا راجع لعلم الله، راجع لذات الله سبحانه، وإحنا شو عرفنا شاء الله أو لم يشأ إلا، حنث في يمينه أو لم يحنث. قالوا إذا شاء الله أن يفعل وقع الفعل بالذات، وعرفنا أن الله قد شاء الفعل، وإذا لم يفعل وطالت المدة وعرفا ولم يفعل، عرفنا أن الله لم يشأ له أن يفعل. وعلى كل يهمنا في هذا الحديث أن الاستثناء في اليمين إذا استوفى شروطه نفع، إلا أن بعض العلماء يقول لا يصح الاستثناء في اليمين إلا بالمشيئة، لكن في بقية الحقوق لا مانع. له علي كذا إلا 5، له علي كذا إلا كذا، هذا ماشي في المعاملات وفي الحقوق. لكن في الأيمان التعبدية والمنعقدة بين العبد وبين ربه تختص بالمشيئة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. إن هذا الحديث ليستوقفنا طويلا، وأرجو المعذرة إذا تطور بنا الحديث يمنة ويسرى، لأنه في نظري يستوجب التريث وكثرة التطواف في معانيه. أولا اختيار المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، وكما قال الشارح: لقد أحصى البخاري الألفاظ التي أقسم بها رسول الله. وابن حجر تتبعها وهي موجودة مسرودة في المتن، وقال: مجموع رواياتها يدور على 4 ألفاظ. البخاري أكثر من سوق الروايات لللفظ الواحد، ومجموعها لا ومقلب القلوب، لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفس محمد بيده، ويم الله والله. هذه الألفاظ التي أكثر البخاري في سوقها بروايات متعددة في صفحة كاملة من فتح الباري. وسؤالنا أو أول موقف لنا يستلفت النظر موجب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ عن غيرها. والله هو الأصل، لفظ الجلال، وإن كان أراد التعظيم، والذي بيده ملكوت كل شيء، والذي وسعت قدرته كل شيء، وسع كرسي السماوات والأرض، ورب العزة والجلال. هناك ألفاظ تدل على تعظيم المولى في ظاهرها وعلى حسب مرئياتنا المحدودة، قد تكون أولى في التعظيم من هذه الألفاظ. إذن لا بد أن هناك مناسبة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه الألفاظ، وأهمها عندنا: ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، ويم الله يستعملها بعض الناس، اللفظ اليمين بالله، رب الكعبة، هذه ألفاظ أيضا وردت وقد يستعملها بعض الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقصب ومقلبا: والذي نفسه. فإذا وقفنا جميعا نتأمل ونتعاون ونستعين الله على تجلي الحقيقة هنا ولو بالمقاربة، إذا أخذنا هذا اللفظ ومقلب القلوب، تقليب القلوب كما يذكر جميع الشراح تصريفها، والقلب هو سلطان الجسم المادي العضوي، وعليه مدار صلاح الإنسان. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إن في لذكرى لمن كان له إيش؟ قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر. فالقلب يعتبر مقود هذا الجسم في تسييره، إن اتجه يمينا اتجه معه الجسم، إن اتجه يسارا كان الجسم تابعا له. ولهذا تصرف كل إنسان تابع لتصريف قلبه، وكما جاء بأن للقلب لمتان: لمة الشيطان ولمة الملك. فالشيطان يأمره بالمعصية والملك يأمره بالطاعة، والعقل شاهد على ذلك. فإن غلب الشيطان في تحريضه تبع، وإن غلب الملك في دعوته تبع. إذن الحديث الصريح: إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والصلاح هنا يا إخوان أعتقد أنه حسي ومادي، فمن صلح قلبه صح جسمه، ومن مرض قلبه مرض جسمه. ضيق الشرايين أو ضغط الدم أو انخفاض الدم أو كذا أو كذا، صمامات وأشياء ما كنا نعرفها ولا نسمع عنها. فنقول إذن مناسبة ومقلب. حينما يقسم الإنسان بالله يضع نصب عينيه علم الله بصدقه وكذبه وقدرته على مجازاته أو عقوبته صدقا أو كذبا، بالواسطة أو بالتبع أو باللزومية، لأن الله قادر وعالم. فلما يأتي إلى مقلب القلوب مباشرة، وأخشى ما يخشاه الإنسان تقلب قلبه، يا مقلب القلوب ولو ثبت قلبي على دينك. ومقلب القلوب أو تقلب القلوب آية من آيات الله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. نعم، يقلبهما كيف شاء. وهنا الوقفة الطويلة التي ينبغي أن يفكر كل مسلم في مواقفها. نأخذ من بادئ صدر الإسلام لحظات يتقلب فيها القلب من يسار إلى يمين، من شر إلى خير. هذه قضية إسلام وعمر. نعلم جميعا أن عمر كان أراد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم: اذهب وانظر في بيتك وختنك، يعني زوج أختك مسلمين سرا، روح شوفهم. فجاء عمر متحرشا بأخته، فلما دنا منها في بيتها سمع صوتا، فإذا باسمه إيش؟ ها؟ الحباب يقرأ أخته القرآن. فأتى والصحيفة في يدها، قال: ما هذه الهيمنة التي سمعتها؟ قالت: لا شيء. وأخفت الصحيفة. قال: خذ الصحيفة. امتنعت، لطمها على خدها، وحصل ما حصل. فقالت له بصراحة: نعم يا عمر، والله لن تراها ولن تمسها، إنها صحيفة من كتاب الله، وأنت رجل مشرك نجس لا تمسها. امرأة تواجه، ما نقول إيش، عمير ولا عمر ولا عمر ولا عمر الدنيا كلها، ومعروف بفروسته وبشجاعته وبشخصيته. لما رأى أخته تبكي، أو قيل خرج دم أو كذا، في تلك اللحظة التي جاء متوثبا متحرشا بأخته، ماذا حدث؟ قال أين محمد؟ كرهت أن تدله عليه. قال لا تخافي فإني الآن أميل إلى الإسلام. خرج خباب وكان اختفى. قال يا عمر لعل الله قد خصك بدعوة رسول الله بالأمس، لقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. كان عمر بن الخطاب وعمر بن إيش؟ هشام أبو جهل. أتريد أن تأتي محمدا يا عمر؟ قال نعم. قال هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فذهب فطرق الباب فقيل من؟ قال عمر. ففزع كل من في البيت. حمزة رضي الله تعالى عنه كان قد سبقه بالإسلام بثلاثة أيام وهو معهم. فقال حمزة يا رسول الله إذنوا له، إن جاء إلى خير وجده، وإن جاء إلى غير ذلك كفيناك. قال افتحوا له. فجاء فقال له صلى الله عليه وسلم ادن يا عمر، ومسكه وجذبه وأجلسه، أما آن لك أن تسلم يا عمر؟ قال نعم جئت لأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلما حان وقت الصلاة وأرادوا الصلاة مختفين، قال ولماذا الاختفاء؟ قال خوفا من قريش. قال لا، نصلي في البيت، نصلي عند الكعبة. وخرجوا منتظمين صفين، عمر على أحد الصفين وحمزة على الصف الثاني، ودخل المسجد وبدأ الطواف. وقريش في أنديتها لم يتحرك واحد منهم. قالوا لقد عظم أمر محمد من اليوم. نحن في هذا نقف الوقف الحرجة، يأتي متحرشا ويضرب أخته، فإذا به قبل أن تزل قدمه يقلب الله قلبه ويصرف الله اتجاهه، وإلى أين؟ إلى ضد ما جاء إليه، ويرق قلبه، أميل إلى الإسلام، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن مسعود ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر. هذه نقطة. نأتي إلى فيما بعد من أجيال، وهناك نقاط عديدة، كل يتتبع التاريخ الإسلامي يجد الكثير. لكن من الظواهر السريعة، الفضيل بن عياض كان رجلا قاطع طريق، ولا لا يا جماعة؟ مو هو؟ فكان يمشي ليلا في بعض الطرق، فرأى غرفة فيها سراج مضيء بعد منتصف الليل، فقال هذا السراج إما على امرأة منفردة، وإما على رجل عنده مال يحسب ماله. فتسلق شجرة بجوار البيت حتى حاذ الطاقة، فإذا به يسمع رجلا قائما يصلي ويقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فوقف وقال إي بالله لقد آن، وأخذ المصلي يرددها وهو لا يدري عن المستمع، وأخذ يستمع ويرددها حتى ركع المصلي فنزل. وبجوار البيت خربة، فآوى إلى ركن منها، وإذا بالخربة اثنان في ركن آخر، آواهم المبيت. فقبيل الفجر يقول سمع صاحبنا أحد الشخصين يقول للآخر: هلم نمضي نسري. قال: لا، انتظر، لا زال الفجر بعيد. انتظر شوية ثم قال: هيا نسري. قال: لا يا أخي، لن أخرج من هنا حتى يطلع الفجر. أنسيت أن فضيل أمامنا يقطع علينا الطريق؟ وهو يسمع. قال: يا ويلتا، حتى السراه يخافونك؟ والله لله علي، إن أنا حييت إلى الفجر إلى الصباح لأذهبن إلى بيت الله وأجاور هناك. فذهب وأخذ يطوف على حلق العلم في المسجد، واخترع حلقة وإلى أن صار القاضي الفضيل بن عياض. نحن هنا مع الفضيل على جذع الشجرة. صعد الشجرة لأي شيء؟ إما غرضا في نفسه عياذا بالله، وإما طمعا في إيش؟ فيما؟ يعني صعد الشجرة لجريمة جنائية. إذن قلبه متجه إلى الجريمة، وفي لحظة أو لو كان هناك أقل من اللحظة يصرف الله قلبه، يسمع الآية الكريمة فيقلب الله قلبه ويصرفه إلى ضد ما جاء إليه. نعم والله قد آم، وينزل ويمضي. حادثة من قديم عمر الدنيا وفي ماضي الأمم كلنا نمر عليها سراعا بأعين معصوبة لا تبصر إلا تحت قدميها، وهي أفقها بعيد. في النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ثالثهم من هو؟ رجل كان يحب ابنة عمه أشد ما يحب الرجل النساء، طلبها من عمه فأبى لأنه ليس ذو مال. فوسع الله عليه وجاءت ابنة عمه في سنة جد وقحط وشدة، وطلبته أن يتصدق عليها أو يقرضها 20 دينارا. فقال لها: لقد أبى أبوك علي، والآن لن أعطيك حتى تعطيني ما أريد. فقالت: يا هذا، إني أخاف الله، ورجعت. ولكن صوت الحاجة يدفعها فرجعت تحت الاضطرار والشدة. فقال لها ما قال أولا فرجعت. ثم جاءت الثالثة بعد سلطان الجوع والحاجة، وعند هذا الاضطرار ما أشد من عداوة الجوع، يدفع الإنسان إلى أن يدفع حياته ثمنا. وماذا تصنع فتاة ضعيفة مسكينة؟ لقد قاومت المرة والمرتين، والآن خارت قواها وضعفت عزيمتها فاستسلمت. فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة، وتصور أنت هذا المجلس ودوافعه لا هيئته وشكله بل الدوافع، إن الرجل في هذه الحالة لو أردت أن تقيمه بالقوة، أقول لو أتيت بالآليات عفريتة ولا ونس ولا كذا يمكن ما استطاع أن يقيمه إلا متمسك بالمرأة معه. فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة غطت وجهها حياء وقالت يا هذا هذا ألم تعلم باسمه؟ أليس بابن عمها؟ ولكن كأنه صار بعيدا عنها لبعد مسلكه واتجاهه. يا هذا ماذا؟ قلت حيلتها وعجزت أمام اضطرارها، وليس هناك من ينصرها أو يغيثها إلا الله، فرجعت إلى الله وأيقظت فيه ما كان نائما من حس وضمير ومخافة الله. يا هذا اتق الله، ما في إلا هذه، ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. تعلمون ما هو الخاتم؟ فتاة بكر. تعلمون ما هو حقه؟ كتاب الله وسنة رسوله. يقول فقمت عنها وتركت لها المال. هنا قبل أن يقوم عنها نتساءل ما هي القوة وما هي القدرة وما هي العزيمة التي رفعته من ذاك المكان. قمت، ما قالش أقامني كذا أو كذا، اختيارا. فبعد القوة العارمة، قوة الرغبة والجنس والغريزة والطبيعة والشهوة و كانت جاثمة عليه، فإذا به ينفضها كلها ويجدد عزيمته بالله ويتذكر حق الخاتم ويتذكر اتق الله ويتذكر استغناءه وفقرها وقوته وضعفها، فإذا به يقوم عنها. ما الذي حول هذا الشخص الذي في صورة سبع وجد فريسته هينة بدون مقابلة؟ ما هو إلا كذلك، أسد وجد فريسة مستسلمة لا تقاوم. ما الذي رده عنها؟ لقد كان قلبه متجها إليها بكل عوامل الإغراء والتسلط، وها هو الآن يقهر تلك العوامل بأي شيء؟ يا مقلب القلوب، صرف الله قلبه عنها وصرفه إلى خير منها. ففي تلك اللحظة التي ينهض من مجلسه كانت لحظة تقلب القلب ولحظة انصرافه إلى عكس ما أراد. إذن مقلب القلوب إنما هي كلمة معناها أوسع من أن نحيط به، معناها أوسع من أن نعبر عنه، معناها أوسع من أن نشمله ببيان بأمثلة إلى غير ذلك. وإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعمل حسابا لمقلب القلوب، ماذا نفعل؟ الصديق يقول والله إني لا آمن مكر الله لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا أخشى. آمنوا مكر الله ما أطمئن حتى أدخل بكليتي. وناتي للأمم الماضية، إبراهيم عليه السلام الذي اصطفاه الله خليلا وكان أمة، ماذا قال؟ ماذا كان قلبه؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. طب أنت دخلت في شيء كبير يا إبراهيم، هذا من شأن المولى يحيي ويميت كيف يشاء، لكن تدخل فيها أرني كيف. والكيف سؤال عن الماهية، فالله سبحانه وتعالى، ونقول ولله المثل الأعلى، في معرض استكبار السؤال من إبراهيم أولم تؤمن، طلب هذا السؤال يكون لوجود الشك، أو لم تؤمن بأني سأحيي الموت يوم القيامة، قال لا يا رب أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. لماذا؟ لأن القلب هو المقود، والقلب هو مناط العلم، والقلب هو مناط اليقين، وبالقلب يكون الإنسان. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة الإيش؟ اللحم والعظم. فهنا ويوم القيامة ماذا يكون؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن تقليب القلوب هو مقود الحياة، وهو ميزان الإنسان أو منهج الإنسان، وليس في يده، إنما ذلك لله. منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكم من شخص دخل الجنة ولم يركع ركعة ولا سجدة لله، أسلم ومات. إذن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للفظة مقلب القلوب، للفظة والذي نفسي بيده، لازم كون نفسه بيده ما هو؟ هل هو مجرد إخبار يا جماعة؟ البلاغيون يقولون فائدة الخبر ولازم الفائدة. فائدة الخبر جاء زيد تخبر بأن زيدا جاء، لك عنده دين مرتبط بمجيء زيد، تقول يا فلان جاء زيد، هل أنت تريد إخباره بمجيء زيد ولا تفكره بموعد سداد الدين عند مجيء زيد؟ يبقى هذا لازم الفائدة. وهنا والذي نفسي، كل العالم نفسه بيد الله، حتى الحيوان لكل أجل كتاب. إذن القسم هنا بلفظ الخبر أو بلازمه؟ بلازمه، لأنه إذا كانت نفسه بيد الله فهو يحيي ويميت ويمرض ويصح، إذن يعمل حساب الصدق والكذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم من كذب، ولكن يبرز بأن الحالف الصادق أو أن العبد نفسه بيد الله، فليصدق في يمينه لأن فلسفة اليمين إشهاد الله على ما يقول الحالف. إذن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار هذين اللفظين مناسبة، وهذا أسلوب القرآن، وهو الذي وعدنا أن نشير إليه، من أن أسلوب القرآن في القسم هناك مناسبة قوية جدا وجدا قوية بين القسم والمقسم عليه. وإن كان كثير من العلماء يقول لا يجوز الحلف بغير الله، وإذا كان والآخرون يقولون يجوز لأن الله أقسم بالمخلوق، الشمس وضحاها والنجم إذا هوى والطور وكتاب مسطور التين والزيتون البلد الأمين، هذه مخلوقات والله أقسم بها، فلله أن يقسم بما شاء على ما شاء ولا يسأل عما يفعل. أنا أقول هذه حجة العقاصر، صحيح ما أحد يخالف في هذا، يقسم بما شاء ولا يسأل عما يفعل، ولو لم يقسم وأن أصدق من الله قيل، لا أحد. ولكن على رأيكم يقسم بما شاء على ما شاء، ولماذا خص القسم هذا هنا وهناك خص القسم الآخر هنا؟ ولو أننا أخذنا القسم هنا وجعلناه هنا لما التأم المعنى وكان عجزا في الأداء. الموضوع هذا طويل، وكنت تعرضت لنماذج عديدة في تتمة أضواء البيان، ولكن نشير إلى مواطن اثنين أو ثلاث. الموطن الأول لوضوحه، قسم الله تعالى بالنجم، أقسم بالنجم مرتين، الأولى والنجم إذا هوى، والثانية فلا أقسم بمواقع النجوم. القسم بالنجم إذا هوى، هناك جزئية أريد أن ألفت نظر الإخوان إليها، وهو الربط بين السور، وإن كان السيوطي في كتابه لم يتعرض إليها. تجد في سورة الطور قبل النجم، وإدبار النجوم. نعم، وإدبار النجوم. إيش؟ وإدبار النجوم. على مهلك شوي قبل. ومن الليل فسبح. لا يا أخي أنا عندي في ذهني. أم يقولون إيش؟ تقوله، بل لا يؤمنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربص. هذا في الطور، شاعر تقوله، تأتي فاتحة سورة النجم تقول لا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، رد على ما قالوه وحكاه الله عنهم فين؟ في الطور، وهذا من أقوى الربط. هذه جزئية انسوها، ونبقى في مسيرنا في القسم والنجم إذا هوى. أين المقسم به هنا؟ القسم فين؟ النجم كنا مطلق ولا بقيد؟ والنجم في هويه وحركته ومسيره. المقسم عليه ما هو؟ أبغاكم تكونوا معي في هذه يا جماعة. المقسم عليه هنا إيش؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة إلى ما علاقة النجم في هويه وعدم ضلاله صلى الله عليه وسلم ولا روايته؟ للنجم في حياة العرب مدخل كبير، هو دليلهم في أسفارهم في صحاريهم وفلواتهم. ما في هناك علامات إرشاد، هذا يروح إلى كذا، هذا يروح إلى كذا، لا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهنا يقول القائل: والنجم إذا هوى وما تعلمون عنه وأنتم علماء بسير النجوم فيما يهديكم في ظلمات البر والبحر. ومن اهتدى بنجم السماء في الأسفار لا يضل. يعرف النجم القطبي ويجعله في الشمال ثم يتجه غربا أو شرقا، يمينا أو يسارا، ويكون على هدى بنجم السماء. فلكأن هناك ربط يقول: والنجم الذي تسيرون مهتدين به في ظلمات الخلاء وفي الفلوات والصحارى نجمكم محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل ولا غوى، كما أن من يهتدي بنجم السماء لا يضل، فكذلك من يهتدي بنجم الأرض لا يضل. يبقى في مناسبة ولا لا؟ في. طيب نأتي للقسم الثاني: فلا أقسم بمواقع النجوم. خلاص؟ لا، وإنه لقسم، أي بمواقع النجوم قسم لو تعلمون. عظيم، لأن مواقع النجوم لا يعلمها أحد من الناس. والجغرافيون الآن والفلكيون الآن يأتوننا بأرقام ندوخ حينما نسمعها: النجم الفلاني بينه وبين الأرض كذا سنة ضوئية. سنة ضوئية؟ سرعة الضوء في الثانية كم ميل؟ يبقى وظهر نجم جديد يصل ضوءه إلى الأرض بعد كذا سنة. مش الأبعاد هذه، أعتقد الكمبيوتر ما يضبطها. لكن يقولون يهمنا مواقع النجوم المعنى العام. هل أحد يستطيع أن يصل إليها؟ هل يستطيع العالم أن يغير مجراها؟ هل يستطيع العالم أن يستبدل نجما في موقعه دون نجم؟ أبدا. فلا أقسم بمواقع النجوم البعيدة المصونة المحكمة التي يعجز العالم كله أن يغير موقعها أو يصل إليها فيغير ويبدل فيها. يبقى القسم هنا إيش؟ القسم هنا بإيش؟ مواقع النجوم البعيدة عن اللمس كما قالوا. المقسم عليه إنه لإيش؟ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. المناسبة هنا إيش؟ كما أن مواقع النجوم بعيدة عن الجن والإنس محفوظة فهو قرآن كريم محفوظ لا تصل إليه يد تغيره أو تبدله في كتاب محفوظ. يبقى هناك مناسبة ولا لا؟ فيه مناسبة؟ ها؟ واضح. وهكذا كثير من حالات القسم لو تتبعتموها لوجدتم العلاقة القوية بين القسم والمقسم عليه. وهذا هو أسلوب القرآن، وأعتبر أن هذا النوع من الأسلوب ووجود المناسبة يمكن أن نضمه إلى أقسام الإعجاز في كتاب الله. إذن المولى سبحانه لكونه يقسم بما شاء، نعم، ولكن لو غايرنا، طيب النجم إذا هوى، إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، ما ضل صاحبكم وما غوى، هل يتناسب؟ ما يتناسب، وكل في مكانه مناسب. أعتقد هذا القدر في التنبيه على مناسبات القسم بالمقسم عليه في كتاب الله، ومن تتبع ذلك وجد الشيء الكثير. ويكفينا أنه صلى الله عليه وسلم حينما يختار مقلب القلوب ويختار الذي نفسه بيده تكون هناك مناسبة قوية جدا لتعظيم اليمين، والله تعالى أعلم. أعتقد يا إخوان، وإن كان هذا الموضوع يقوم من باب كما قلت التطرف أو التوسع أو الإطناب، ولكن نوع من التوجيه أرى أنه كان لا بد منه، ويعود الله علينا في بقية الليلة في الليالي الأخرى إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.